أن أسأل عنها. إن شاء الله عليك. أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت من إلياء بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان بن مالك شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة فحدثني كما حدثنيه عندي يجوز يعني، لكن أثبت أنه المحققة فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال محمد بن الزهري: ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على هذه الكلمة التي ذكرها فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه. نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. نعم، هذا الحديث العظيم الشاهد منه، ما هو الشاهد منه؟ لماذا أورده ابن خزيمة في أحاديث الشفاعة هنا الذي سمعناه؟ حديث عتبان، بعض روايات حديث عتبان، حديث عتبان جاء بروايات متعددة، وحاصله أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني حرم الله على النار أن تأكله، دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله هنا يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الذي يدور عليه حديث عتبان برواياته المتعددة، عن وما مشهور حديث عتبان، وفيه هذا القيد: من قال لا إله إلا الله يبتغي، هذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله، وفي بعض الروايات خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله قد حرم على النار أن تأكله، فإن الله قد حرم على النار أن تأكله. هذا هو مدار حديث عتبان، ويعني السياقات الطويلة والقصيرة مثل ما قال الإمام ابن خزيمة، بعضها مستقصى وبعضها مختصر، ولكن جميعها تدور يعني تدور على هذا الأصل، أن حديث عتبان هو أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله قد حرم على النار أن تأكله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي يعني لماذا الإمام الخزيمة أورد هذا في أحاديث الشفاعة؟ يمكن رخفات جاوب. نعم، لأن هؤلاء تنالهم الشفاعة، قال تنالهم الشفاعة، لأن الشفاعة مقصورة على من قال لا إله إلا الله. ثم هنا في الحديث بعض الإشكال، ولهذا الزهري أوضح الإشكال. ماذا قال الزهري؟ قال محمد الزهري وأبو شيعة: ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النجاة بها يعني أنزل عليهم فرائض في كتابه. نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. يعني لها مقتضيات، هذه الفرائض هي من مقتضيات هذه الكلمة، فمن قال هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله أتى بمقتضياتها، ومن لم يأتي بمقتضياتها قد يعني يخف ميزانه بحسب ما ترك من مقتضياتها. فكثير ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار مع أنه يقولها، لأنه ترك فرائض من مقتضيات لا إله إلا الله، أو ارتكب نواهي تمنع منها لا إله إلا الله. إذا كانت يعني من الأمور التي لم يعفو الله عنها وهي موجبة للنار يدخل النار بعدل الله عز وجل، ثم يخرج منها بالشفاعة، والشفاعة مقصورة على من قال لا إله إلا الله، الشفاعة مقصورة على من قال لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليه وسلم قوله فأهللت من إيليا بعمرة، هذا أنكر عليه، هذا أنكر عليه، يعني أن يحرم من إيليا بعمرة أنكر على نفس الراوي، فالأولى لكن يلزم لو أحرم، يعني في مسألة خلافية، لو أحرم قبل الميقات هل يلزم أو لا يلزم؟ يلزم، لكنه يكون يعني قد أساء، الإحرام لابد أن يكون من الميقات. لكن لعله نوى أن يعتمر، لكن هنا يقول فأهللت يعني رفعت صوتي بعمرة، فكأنه دخل في النسك، في نسك العمرة من إيليا. على كل حال أنكر عليه هذا أن يهل قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة وبينها. والإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل قال لو أحرمت من المسجد النبي المسجد النبوي، قال أخشى عليك الفتنة، فقال له أي فتنة؟ أو يعني في أميال أزيدها، عبارة عن ثلاثة أميال بين المسجد النبوي وذي الحليفة أو أقل من هذا، قال أخشى عليك الفتنة، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإحرام عقد الإحرام هو الإهلال بالعمرة أو بالحج يكون من الميقات، لكن من اغتسل وتنظف في مثل هذا الوقت وتيسر المواصلات فيما مضى ليست هناك يعني مواصلات ميسرة، كان على الرواحل، الرواحل تأخذ مسافة، وربما يعني أن الإنسان إذا وصل الميقات يحتاج إلى اغتسال، ويحتاج ولو لبس من منزله ربما شق عليه، لكن الآن اختلف الأمر، أصبحت المواصلات سهلة وميسرة، وربما يكون الإنسان في منزله أيسر عليه أن يتنظف وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من المؤذيات من الأظافر الزائدة أو الشعر الذي لا يرغب فيه، ويلبس وزاره ورداءه متجردا من المخيط والمحيط بغير نية الإحرام، حتى إذا وصل الميقات أهل بما يعني يريد من النسك. نعم. فيه إشكال ثاني ثابتكم الله شيء، لعلنا نقرأ الحديث مرة أخرى لأنه فيه فوائد الحقيقة أكثر من الغرض الذي سيق الحديث من أجله. نعم. قال نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم عن ابن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن محمد الزهري بن شهاب. نعم. هو محمد الزهري القائل يعني أدركنا الفقهاء، ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض، هذا صحيح الكلام هذا، لكن ما فيه ما يوجب أننا نقول يعني أن هذا قبل ما تنزل الفرائض، لأن لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لابد أن يأتي بمقتضى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كأنها المبدأ أو العهد أو الميثاق بين العبد وبين ربه، فلها مقتضيات ولها واجبات، يعني كل ما نزل في الشريعة هو من مقتضيات لا إله إلا الله. صحيح أن الذي يموت قبل أن تفرض الفرائض يكفيه ما كان عليه من الفرائض المشروعة، وقد ذكرت هذا مرارا، مثاله لو أن مسلما أسلم في مكة قبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يعني تجب الهجرة وقبل أن تفرض الصلاة وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله ومات، يستحق الثواب ويستحق دخول الجنة، وليس عليه يعني ليس عليه تبعة الفرائض التي نزلت بعده. أوضح من هذا القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وكان أناس من الصحابة ماتوا قبل أن تحول القبلة، فقال إخوانهم ليتنا ندري يعني ماذا يكون إليه مصير إخواننا أو كذا الذين ماتوا قبل أن يستقبلوا البيت الحرام. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فمن مات قبل يعني أن تحول القبلة استحق الثواب. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومات قبل أن تفرض الفرائض استحق الثواب، لكن لو فرضت الفرائض فأباها قد يكون ناقضا للا إله إلا الله. اليهود أو بعض اليهود في المدينة أسلم بعضهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا، لكن لما كانت الصلاة إلى بيت المقدس وانتظموا في يعني مع المسلمين، لما نزل تحويل القبلة إلى بيت المقدس وفرض الحج قالوا هذه نأباها، هذه لا نريدها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقالوا الحج لا نحج، فكفرهم الله عز وجل بذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هؤلاء الذين أسلموا لو ماتوا قبل أن يفرض الحج وقبل أن يتبين منهم ما تبين استحقوا الثواب. نعم، يعني لأن رفضهم الحج نقض لإسلامهم، نقض لقولهم لا إله إلا الله، فيشترط يعني أن يقول لا إله إلا الله وأن يبقى على إحكامها وهو العمل بمقتضاها، فإن نقضها بطلت حتى ولو في يوم من الأيام قالها، لكنه فيما بعد أحدث الشرك حدث أكبر حدث عظيم أحدث في الإسلام فنقضها. لا إله إلا الله الشهادتين لا إله إلا الله يعني لها نواقض، مثل لها نواقض كثيرة أكثر من نواقض الوضوء وأكثر من نواقض يعني الناقض الأكبر الموجب للحدث الأكبر، يعني مثلا الجنابة حدث ناقض للطهارة، وكذلك نواقض الوضوء ناقض للطهارة، كذلك الشرك ناقض للطهارة وهي طهارة الإسلام، لأن الشرك والمشرك نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم نجس يعني نجاسة أغلظ وأعظم من نجاسات الأخرى. نعم. قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش معنى عقل؟ عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ عرف رسول الله عرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، عقله إيه؟ عقله عرفه صحيح، عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما يقول القائل والله إني أذكر هذا وأعقله، يعني لا شك ولا مرية، بخلاف من يقول والله كأنه حلم لا أتثبته، أنا أدركت فلان لكني لا أثبته كأنه حلم. فرق بين هذا القول وبين قول من يقول والله أنا أدركت فلان وعقلت يعني معرفته أعرفه تماما، فهذا معنى نعم عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حفظ معرفته وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه. طبعا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بر وصلة، لأن فضلاته يتبرك بها إذا مج مجة نعم في وجه أحد لها بركة ويتبرك يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينسحب على غيره. نعم صلى الله عليه. يأخذ منه أن سؤر الآدمي طاهر قل يأخذ منه أن سؤر الآدمي طاهر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا خاص. نعم هو صح سؤر الآدمي طاهر في دليل آخر، لكن أنا بحافظ على خصوصية أي نعم هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه، فزعم محمود اللي هو محمود بن ربيع الأنصاري، هذا يعني ظفر بهذه المنقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجة في وجهه مجة، يعني كأنه أخذ من هذا الدلو بفيه فمجه على وجهه. أي نعم نعم صلى الله عليه. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتيت أصلي لقومي بني سالم. عندك أتيت وهي يقول المعلق عندي تحريف، لأن عندي يقول كنت أصلي، يقول كنت أصلي، وظن عندي زيادة بعد، وكنت أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد، وإذا جاءت الأمطار قال فيشق علي أن أجتازه، أن أجتازه قبل مسجدهم أو قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا وصلت إلى ماذا عندك؟ كذلك حسن الله. كذلك أي نفسه. نعم كنت أصلي، هذه أظنها زيادة، شوف عليها يعني علامة المعقوفة. يقول كنت أصلي لقوم بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد، وإذا جاءت الأمطار قال فيشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت من بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أن تأتي أنك تأتيني فتصلي في بيتي مصلى أتخذه مصلى كذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فقال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما امتد النهار فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. نعم. فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، فأشرت إليه إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، عندك اتصل. نعم فكبر صلى الله عليه. فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا خير السلام، فحبسته على خزير يصنع له من شعير. أي خزير تقدم ذكره، تقدم شرح الخزيرة، قال لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل هي حسى من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة، هذا معنى الخزيرة. فحبسته على خزيرة يعني لزمت عليه وأجلسته على خزيرة على هذا الطعام. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني انظروا يعني هل تكلف وذبح ذبائح، الله المستعان. أقول يعني بساطة الإسلام وسهولة نعم، ومع حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. وخازير يصنع له من شعير. نعم صلى الله عليه. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب. أهل الدار يعني أهل المحلة. نعم سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ أو قال الدخشم: لا أراه. فقال رجل منهم: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. نعم. ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ نستفيد من هذا أنه لا ينبغي أن نسيء الظن، لا ينبغي أن نسيء الظن، لأنه هذا مالك بن الدخشن أو الدخشم، يعني كان المفترض فعلا لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، هو عتبان، عتبان بن مالك، يعني لا شك أنه غنيمة، يعني الرسول يكون في بيته ولا يحضرون، أعز ضيف وأكرم ضيف، يعني لا لا، فالدواعي والهمام تدفعهم أن يأتوا. هذا ما هذا ابن الدخشن لم يأتي، فتفقده رجل ورد عليه رجل آخر وقال: ذلك منافق لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تجاوز الحد، لأنه تكلم على أمر يعني خفي، فقط أنه ما حضر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم وقال: لا تقول ذلك، يعني بمجرد أنه لم يأتي، والحقيقة الأولى أن يأتي، وهذه فرصة وغنيمة قد لا يعني تعوض، لكن ما دام هو يقول لا إله إلا الله فلا ينبغي أن يظن به أنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تقول ذلك، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الرجل نفسه: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين، هذا بحسب ما يظهر، ومع ذلك تأدب وقال: الله أعلم، الله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أعلم، فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يعني احنا يكفينا أن نتدبر هذا الميراث النبوي، قد نستفيد فوائد لا نستطيع أن نعبر عنها في الحقيقة. نعم. فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله هذا قد أصل حرم. أصل الحقيقي ينبغي أن نجعله أصل في تصنيف الناس. أي نعم. ولهذا الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله يعني له مؤلف جيد، تصنيف الناس بين الظن واليقين، فينبغي يعني أن نتخذ من مثل هذا الحديث أصل في تصنيف يعني الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب فقال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي لئن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت من إلياء بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان بن مالك شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال محمد الزهري: ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه، نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. أي نعم، وهذه الفرائض وهذه الواجبات هي من مقتضيات هذه الكلمة، هكذا يعني قال أهل العلم، من مقتضيات هذه الكلمة، هذه الكلمة هي الأساس وهي الأصل، والشريعة جميعها وجميع أفراد العبادة، جميع الفرائض، جميع المشروعات في الكتاب والسنة من مقتضيات لا إله إلا الله، الواجب واجب والمستحب مستحب، الفرض فرض والواجب واجب والمستحب مستحب، كلها من مقتضيات لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهذه أصل، ويعني لا يجتثها ولا ينقضها إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. طبعا لها كمال، لها كمال، فمن كمل الواجبات وأتى بمقتضياتها أتى بكمالها، وخاصة اجتناب الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يناقض كمالها الواجب ولا يناقض أصلها، وأما أصلها فلا يناقضه إلا الشرك الأكبر. الطاعات واجتناب المعاصي حسب ما شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك من مكملاتها، وترك ذلك أو الإخلال فيه هو من مكدراتها، مكدرات صفوها، فلا بد يعني من لا بد لقائلها من أن يعمل بمقتضياتها. وقد تكلمت على شروطها في درس سابق، شروط لا إله إلا الله، إذا تأملنا تلك الشروط يعني يتضح لنا هذا المعنى، لأن من ضمن تلك الشروط الانقياد والقبول. معنى الانقياد، الانقياد للشريعة، الانقياد لحكمها، والقبول، القبول لما تقتضيه هذه الكلمة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري قال محمد بن يحيى بهذه القصة، إلا أنه قال أين مالك بن الدخشن، وزاد قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، فصدقه بذلك. نعم، من سراتهم يعني قول من سراتهم، من سراتهم يعني من أشرافهم. يقول لا يصلح القوم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا سرات لهم يعني لا أشراف، يعني مقدمين وأشراف لهم، لا سرات لهم أصحاب عقول وأصحاب يعني نهى، هؤلاء هم السرات، السرات، قد جعل ربك تحتك سريا يعني سيدا أو ذا جاه وذا نهى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذن السرات هم العلماء، هم أهل الحل والعقد، هم أهل الرأي، هم أهل النهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يسوي الناس للصلاة يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شعبة عن خالد وهو الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران، عن حمران بن أبان عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. جميل. نعم، هذا حق، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لكنه يشهد شهادة، شهادة صحيحة، شهادة بحق، يعني يشهد شهادة بعلم ويقين وصدق وإخلاص وقبول وانقياد وولاء وبراء. هذه شروط الشهادة، دخل الجنة. حدثناه محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا، كلمة دخل الجنة هذه يعني قد يكون دخل الجنة بعد ما يدخل النار، نعم، بحسب يعني ثقل ميزانه بقوله لا إله إلا الله، بشهادته لا إله إلا الله، لأن الذين يشهدون لا إله إلا الله تختلف درجاتهم في هذه الشهادة اختلاف كبير، نعم. قال حدثناه محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، قال وهو يقول بهذا الإسناد بمثله، أي نعم، قال وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المقالة هي المبدأ الذي يصير عليه، مهم مجرد لفظ، فإذا يقول لا إله إلا الله مهم مجرد أنه يلفظ يتلفظ، بل هذا قوله، هذا مذهبه، هذا منهجه، هذا مبدأه الذي يسير عليه، مقالات الإسلامية التي يقولونها ويسيرون عليها. فهو يقول لا إله إلا الله، القلب له قول واللسان له قول والجوارح لها قول، هكذا في اللغة، قال برجله هكذا، يعني يعبرون باللغة يقولون قال برجله هكذا، يعني حركها إلى، نعم، في أي اتجاه، أو قال بيده هكذا، شوف عبر قال بيده هكذا وهو فعل وعبارة عن حركة، سماه قولا. كذلك القلب له قول وهو التصديق، الحب، الكره، هذه كلها من أفعال القلوب، وهي يقال إنها قول بالقلب أيضا، نعم، يقال إنه قول بالقلب. كذلك التصديق، التصديق يسمى فعل الجوارح تصديقا، العين تزني وزناها النظر، وإلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الفرج تصديقا. فهو يقول لا إله إلا الله ليس مجرد التلفظ بها، بل هي مقالته ويعني مبدأه ومنهجه، وما تقتضيه لا إله إلا الله يقول به دخل الجنة، نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال شعبة لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أم لا أو لا، أي سوه لاح صادقا من قلبه، صادق من قلبه يعني يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، إذا صار بهذه الحال امسح ما سبق من الذنوب، هذه تحرق ما سبق من الذنوب. المستقبل صدقه بهذه الشهادة يمنعه أن يقارف ما ينقضها أو ينقض كمالها أو يكدر صفوها بقدر صدقه، فمات على هذه الحال دخل الجنة لا شك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يعني ينبغي الحرص على تلقين المحتضر أن يشهد لا إله إلا الله، لعله يقولها صادقا من قلبه فتحات عنه ذنوبه السابقة، ويعني يموت عليها، لأنه لو حي عليها على وهو على هذه الحال قالها بصدق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا ودام على هذه الحال، فإنه يمتنع، إن حي وهو على هذه الحال يمتنع أن يرتكب ما ينقضها، ينقض أصلها أو ينقض كمالها أو يكدر صفوها من المعاصي، لأن الصدق يمنعه من ذلك، فهذا حق. ولهذا ينبغي الحرص، نسأل الله حسن الخاتمة، على أن تكون الخاتمة هي هذه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، حتى لو كانت عليه ذنوب، ما دام وصل إلى هذه الحال عند الموت فالله كريم. نعم نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. العبرة بالخواتيم، عند اللقاء لا يشرك بالله شيئا، نعم دخل الجنة. نعم. قال: يا نبي الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. إيه، لأن الناس ينزلون على غير منازله، على غير منزلتها. لما قال فلا أبشر الناس، الناس ما زالوا يعني لم يستقر العلم في قلوبهم، علم الشريعة، فربما أنزلوا هذه على غير، فهموها على غير المراد وأنزلوها على غيرهم، ولهذا قال فيتكلوا، لأنهم إذا اتكلوا على مجرد اللفظ واغتروا بهذا التلفظ هذا موبقة. لا، إني أخاف أن يتكلوا. وهذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل معاذ يحدث بها قبل موته تأثما، وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الشريعة، لعل العلم يعني اتسع، ولعل معاذا أمن أن يتكل الناس، يعني أمن المحذور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه أن يبشر الناس مخافة أن يتكلوا. فلما كان قبل موت معاذ أخبر بها، يقول أهل العلم أخبر بها تأثما خشية أن يكون كتم علما، والمحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم زال بمعرفة الناس، وأنه لن يحصل منهم اتكال، يعني لن يحصل منهم مثل ما يحصل من المرجئة، وأنهم يتكلون على مجرد يعني قول لا إله إلا الله. نعم. إذا كان هناك يبدر أسئلة أو كذا من الإخوة السامعين أو من يعني الأخ، نعم، ترى مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، ونحن كلنا نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإنصاف ومن يعني أهل الطباع السليمة. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أنس بن مالك قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: إني أخاف أن يتكلوا. خير. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال: ولهذا يؤخذ من هذا أنك إذا بشرت أحد بشيء يعني تخاف انه يعني يتكل، او تخاف انه ينبغي الا تبشره اذا كان سيبطر يغتر او يفرح فرح ربما يقتله او ربما يخرجه عن الاعتدال، اين فتكتم عنه للمصلحة الدينية. اين. قال حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان عن التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لم أسمعه منه بمثله. حدثنا محمد بن قال لمعاذ: من لقي الله بمثله. عندي كذا أحسن. قال لمعاذ: لم أسمعه منه بمثله. على كل حال، نعم، لم أسمعه منه فيما سبق عن أنس قال ذكر لي، وهنا قال ذكر لي، فكان أنس يقول لم أسمعه منه. نعم. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي عن أنس قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله بمثله. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا حمزة وهو جارهم يحدث أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اعلم أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، حق. قال أبو بكر قرأت على بندار أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عند الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن سبقت أقول سبق الكتاب عليه وما سمحت نفسه أن يقول لا إله إلا الله، لأن أبو طالب صاحب حمية وبالحمية دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بهذه الحمية نافح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكفله ودافع عنه. هذه الحمية هي التي منعته من الإسلام، لأن حجته يقول أخشى أن أعير آبائي، لولا السبة لا أقررت عينك بها، يعني يخشى أنه إذا قالها تضمن قوله لا إله إلا الله سبة آبائه، يعني نفس الحمية هي التي منعته من الإسلام. فأنا قصدي من هذا إن ينبغي أن نخاف، لا يتكل الإنسان ويقول أنا سأختم حياتي بلا إله إلا الله، وش يدريك؟ أخشى أن هذا الذي منعك وأنت صحيح شحيح من أن تحقق شهادة لا إله إلا الله على الكمال يمنعك عند الموت، وهذا مشاهد، من مات على شيء بعث عليه، يعني مشاهد أن من عود نفسه في الحياة على شيء أو هذا الشيء ركسه عن الطاعة، أغفله عن الصلاة مثلا، شغله بدنياه بالبيع والشراء، تجده عند الموت يعني يحرج من يسوم من يشتري هذه بكم، هذا بدل من أن يقول لا إله إلا الله. وإذا كان مغنيا عند الموت يعني يغني، أي نعم. فالحقيقة الأمر خطير، والأمر يعني يجعلنا نخاف كثيرا، والذي يبتغي السلامة ويبتغي النجاة عليه أن يوطن نفسه وهو صحيح، أن يكره نفسه وأن يحملها على الطاعة، عسى أن يختم له بها، لا يمني نفسه ويتكل كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يتكلوا ويقول الأمر ولله الحمد ميسر وأنا سأقضي نهمتي من هذه الدنيا، سواء كان شهوة في البطن أو الفرج، وعند الموت يعني أختم بهذه الكلمة أو أتوب. هذا غرور، يعني نخشى أن هذا الذي منع هذا الشخص يعني أن يمنعه عند الموت. هذا يعني الأعشى لما دعي إلى الإسلام وأراد أن يسلم تذكر فتنته بالخمر، فعز عليه أن يفارق الخمر وقال لعلي أمكث سنة حتى يعني أشبع نهمتي وأروى من هذا، ثم بعدها أسلم. مات قبل أن يعني أن ينزع منها، والعياذ بالله، مات على الكفر. نعم. قال أبو بكر قرأت على بندار أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو بكر صدقة هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب علمي، وروى سلمة بن وردان كذا، يعني كذا إيش كذا كان في الكتاب علمي، صدق هذا رجل من آل أبي الأحوص. يعني أنا دائما أجد نفسي يعني مدفوع أن أؤكد معنى ينبغي أن ننتبه له، وهو أنه لا يغتر الشخص بأنه يقول لا إله إلا الله وهو يقارف يعني ما ينقض لا إله إلا الله أو ينقض كمالها الواجب أو يكدر صفوها من المعاصي، فيقول قائل خلاص إذا قال لا إله إلا الله مهما عمل. هذه عقيدة الإرجاء، عقيدة المرجئة، عقيدة ضالة، يقول لا ينفع يعني مع الإسلام الذي يزعمونه، وإلا الإسلام الحقيقي ليس مجرد التصديق بالقلب فقط ويعمل ما شاء من المعاصي ويترك يعني الواجبات، لا، من ترك الواجبات وعمل النواقض قد يشرك بالله، يدعو غير الله ويرى أنه مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله. طيب تقول لا إله إلا الله لكنك تأله غير الله، فكأنك ما قلت لا إله إلا الله، تنقضها. إذا كان يقول لا إله إلا الله ويدعو الجيلاني ويدعو السيد الفلاني حتى في حال الشدة، في حال شدته وفي حال كربه وفي حال يعني حاجته للإعانة، يقول بدل ما يقول يا الله يقول يا علي يا حسين، يقول يا جيلاني، أو كما يعني يذكر في اليمن يا سبعة يا كذا يا إلى آخره. هذا حتى لو كان يقول لا إله إلا الله وينقضها، هذا كمن يعني يتوضأ وفي الحال ينقض وضوءه، يخرج حدث منه، هذا يحدث حدثا ينقض قوله لا إله إلا الله، لا تنفعه ما دام أنه يرى أنه يسوغ له أن يعبد الله ويعبد غيره، يذبح لله ويذبح لغيره، يدعو الله ويدعو غيره، يستغيث بالله ويستغيث بغيره. يعني فالأمر الحقيقي يحتاج إلى يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى اهتمام، ويحتاج إلى أن بعضنا يذكر بعض. نعم. وروى سلمة بن وردان وأنا أبرع من عهدته هذا الخبر عن أنس فأخطأ من عهدتي هذا الخبر، من القائل؟ أبو بكر. أبو بكر، نعم. وأنا أبرع من عهدتي هذا الخبر عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد، فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس بن مالك الأنصاري فقال أنس جاء معاذ بن جبل. قد يأتي شخص يقول مادام أبو بكر يبرأ من عهدة هذا الخبر لماذا يريده هنا؟ ها؟ وش الجواب؟ وروى سلمة ابن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر. طيب ليش يا شيخنا أوردت هذا الخبر؟ ها؟ وروى سلمة ابن وردان عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني حديث آخر. المقصود استقصاء الروايات، وكونه يبرأ من عهدة هذا الخبر لا يعني أنه ليس ثابتا، فهذا من شدة ورعه قد يكون ثابتا. هنا يعني حتى يبين أن وقع أقول لعله يبين أنه وقع في الحديث خطأ يعني في بعض طرق الحديث. نعم، حتى يبين في بعض طرق الحديث خطأ في السند. إيه نعم. سمعني. قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس بن مالك الأنصاري فقال أنس جاء معاذ بن جبل الأنصاري من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله من درسنا بما يعني يسر الله عز وجل، ونقف عند هذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله، لأن نبدأ بالأسئلة. أنا يقول إن عندما تحرم المرأة وتكمل مناسك العمرة أو الحج تفك إحرامها بقص شعرها، فالسؤال هو كيف يكون القص؟ هل تأخذ خصلة من شعرها وتقص طرفها، أم تقص طرف شعرها كاملا؟ وإذا كان شعرها غير مستوي، أي أن شعرها طبقات أي مدرج، فكيف يكون القص؟ قل علماء إن تأخذ من شعرها قدر أنملة، طبعا يعم جميع شعرها، تأخذ منه قدر أنملة، إذا كان لها ضفائر فمن كل ضفيرة قدر أنملة، وإذا كان مستويا يعني كمستويا مثلا يعني كان يكون كالوفرة أو كذا، فبهذا المقدار تقص منه جميعا، تقص من أسفله. إذا كان طبقات كما يقول فلا بد أن تعمم الشعر بالقص، ما يكفي قص بعض الشعر دون بعض. وبالمناسبة مناسبة الطبقات، يعني هذه أمور يعني ما كانت معروفة مرة تجعل شعره طبقات، يعني تجعل إما أن يكون يعني مستوي كالفروة أو كالجمة على كتفيها، وإما أن يكون ضفائر، هذا هو المعروف. لكن حصلت أشياء سبحان الله غريبة. لا ويذكرنا هذا بالألوان المشكلة، تجد واحد يعني شعر المرأة وشعر ألوان، هذا أبيض هذا أصفر وهذا، الله المستعان، كله تقليد وكله إعجاب. يعني يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. الحسن هو ما مدحه الله، ما عرف حسنه شرعا وعرفا، يعني عرف المسلمين وعرف العقلاء. والقبيح يعني ما كان قبيحا في الشريعة الإسلامية، وإن استحسنه الناس. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذا أخونا يقول الحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، يحفظ 3 من أبنائي القرآن كاملا، وزوجتي 20 جزءا، والباقي في طريق الإتمام إن شاء الله، وأذكار الصباح والمساء والحمد لله محافظ عليها دوما، ولكن زوجتي وكلما قرأ القرآن أكثر وأكثر كلما أصابها كوابيس طوال الليل مما آلمها كثيرا جسديا ونفسيا، وكلما زدنا في القرآن والرقية الشرعية ازدادت فظاعة الكوابيس. والله ما شاء الله أنتم محظوظين، لأن هذا الشيطان الخبيث يريد أن يقطع زوجتك عن هذا الخير، لكن لا تستسلم، أنت لا أنت ولا هي، لا تستسلموا، أمضوا في طريقكم وزيدوا وسينقطع إن شاء الله. احرصوا على قراءة آية الكرسي. آية الكرسي ما قرأت بإخلاص عند حال شيطاني إلا وبطل هذا الحال. فحافظوا على قراءة آية الكرسي عند النوم، واقرؤوها واجتهدوا أن تكون بحضور قلب وبإخلاص، فإن هذا الحال يزول بإذن الله. الأوراد المعروفة عند النوم: تسبح 33، وتحمد الله 3، وتكبر 33، ثم تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وتنفث على بكفيها وتمسح رأسها ووجهها وما يعني قدرت عليه إن شاء الله، وسيزول هذا. لكن هذا أنا أعتبر أنه علامة خير، لأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نوسوس في الصلاة، يعني ما يجينا وسواس في الصلاة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ يعني الوسواس من الشيطان، والشيطان شبيه بقلوبكم أنتم يا معشر اليهود، قلوب خربانة، إنما يأتي الوسواس أهل الصلاة، يأتي الوسواس أهل الإسلام، لأن قلوبهم عامرة بذكر الله، ويريد الشيطان أن يظفر منهم ولو بالقليل ولو بالغفلة. فهذا دائما المصلي الذي يحرص على إتمام صلاته يعني هو في جهاد وفي مشقة. فكذلك يعني ما شاء الله، نسأل الله أن يتمم عليكم بخير وأن يثبتنا وإياكم. أنت حينما ذكرت أنه تعاني فهذا علامة صحة، ترى لا تحسبه علامة، هذا يريد الشيطان أن يقطعكم عن هذا الخير. لكن إذا عرف صدقكم وعرف ثباتكم وعرف الله صبركم صرفه عنكم، حتى هو إذا يأس، وسوف ييأس إن شاء الله، سوف ييأس إذا ثبتتم على ما أنتم عليه من حفظ القرآن وتلاوته. لكن الذي أيضا أنبه عليه بعد، ينبغي أن لا يفوت التنبيه عليه، هو أن نحاول أن نخلص، نحذر الرياء والمباهات، وأن نحفظ وأن كذا. ترى كثير يعني حقيقة حصل، ونستغفر الله ونتوب إليه، انقطاع بسبب المنافسة، وإن كانت منافسة في الخير لكن يدخلها ما يدخلها من الرياء، فيكون سببا لا حول ولا قوة إلا بالله بالنكسة. يعني نحاول أن نوطن قلوبنا على الإخلاص. لا يهمنا يعني مثلا أن نحصل على المنزلة والجاه أو نحصل على محمدة الناس في عملنا هذا. إن استطعنا أن نخفيه أيضا إذا خشينا على أنفسنا فنخفيه، ربما يكون أسلم لقلوبنا وأسلم للإخلاص. بمناسبة الإخلاص وكذا أذكر قصة وإن كانت حكاية لكنها ما أدري الوقت يسعفنا على كل حسن أذكرها باختصار. ذكرها ابن الجوزي أنه رجل سمع أن شجرة تعبد فأخذ فأسه ولقيه الشيطان، قال أين تذهب؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. حاوره قال ما تقدر، وتصارع هو إياه وقام هذا المسلم وصرع الشيطان. لما صرع الشيطان أتاه الشيطان بحيلة أخرى من الغد، أو أتاه بحيلة أخرى وقال ما رأيك لو تكفلت لك، ما رأيك لو تأخذ دينارين هذا اليوم وتجي بكرة أو تأتيها غدا. قال من يضمن لي الدينار؟ قال أنا، إذا أصبحت تجد تحت وسادتك ديناري. فعلا لما أصبح وجد ديناري، أظن انقطعت الدينارين فأخذ الفأس فلقيه الشيطان، تصارعه والشيطان، الشيطان صرعه. ففسر هذا لماذا صرعه هو الشيطان في الأول؟ لأنه كان مخلصا، لكن لما دخل حب الدينارين غلبه الشيطان، ضعف فصرعه الشيطان. فأنتم يا أخوان في صراع، يعني إذا أردنا أن نغلب المصارع يعني نروض قلوبنا على الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وموافقة السنة. والله ما أدري يعني إلى هالحد، الله يهديكم. يقول اللهم صل على رسول الله، نفيد الشيخ حتى شوفوا العبارة، سامحك الله يا أخي لو ذكرت، على كل حال بس أنا يقول نفيد الشيخ صالح العبود سلمه الله. أنا على كل حال بدون تشديد الباء، أن كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين فيه منكرات عظيمة. هذا الشيخ بكر أبو زيد من هيئة كبار العلماء، وش يدريك عن المنكرات العظيمة؟ ما قلت لي منكر، قال فيه هدم لأصول السلف. يا أخي اتقوا الله، دعوا المبالغات يعني. فكل حال، وقد رد عليه العلامة ربيع بن هادي، وجهة نظر على كل حال. الشيخ ربيع أيضا من علمائنا ومن الشيوخ اللي نرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب القول. هو من عنوانه بين الظن واليقين يقول لا تصنفوهم، يعني وعمدتكم في التصنيف هو الظن، لكن صنفوهم على اليقين، يعني يكفي العنوان. أي نعم، يقول تصنيف الناس حتى ما حكم في عنوانه بين الظن واليقين. هو الله سبحانه وتعالى ينهانا عن اتباع كثير من الظن، إن بعض الظن إثم. الحقيقة أنا أحتفظ بهذه يعني وثيقة أو تبين مدى يعني ما يفكر فيه بعضنا أو المستوى الذي الله المستعان. كل حال أنا واثق أن الأخ ما قرأ هذا الكتاب، ما أظن قرأ هذا الكتاب، ويمكن أنا أيضا ما قرأته كله، ولكني قرأت منه ما استدللت على باقيه. الشيخ ربيع يعني رد من وجهة نظري، وربما يعني يظن أنه يقصد فلان أو يقصد الناس الذين أي نعم. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا عندنا الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة قبلناه، ومن خالف الكتاب والسنة رددناه كائنا من كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا إذا مات في بلدتهم شخص جلسوا يعني المقرب من 3 أيام معهم شيخ يقرأ قرآن، كلما دخل عليهم أحد قرأ هذا الشيخ ما تيسر من القرآن. طبعا هذه الهيئة مبتدعة، يعني هذه الهيئة في قراءة القرآن مبتدعة. يدعو الأخ يقول أمد الله في عمركم، نقول على الطاعة إن شاء الله، الله يمد في أعمارنا جميعا على طاعة الله، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، أما طول العمر مع سوء العمل نسأل الله السلامة. على كل حال هذه آجال مضروبة. يسأل يقول رجل طلق امرأة هل تحل له مصافحة أمها ما دام طلق امرأة فأمها محرم له، أم زوجته التي طلقها وكان دخل بزوجته تصبح محرم له، نعم، كان عقد عليها، يعني تصبح أمها من المحرمة، أمهات نسائكم ما زالت من المحارم حتى لو طلق بنتها. نكاح أو جماع المرأة وفي نيته طلاقها يجوز؟ يا أخي أخشى أنه يعني لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إذا أراد أن يطلقها ما يطلقها في حال الحيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، إذا كان يعني في نيته أن يطلقها ولكن يريد أن يغتنم هذه، هذا على كل حال ما هو يخشى أن يقع في البدعة، لأن من السنة أن يطلقها يصبر ويطلقها في طهر هي طهرت طهرا يعني تهيأت فيه وكل المغريات يعني توفرت، ولكنه عازم